لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا الحج والعمرة إلى بيته الحرام من غير رياء ولا سمعة، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. هذه الآيات تتناسب مع ما سبقها من آيات كريمات، فالآيات الكريمات السابقة تتحدث عن البعث وعن أهل الحق وأهل الباطل، الظلمات والنور، الظل والحرور، الأعمى والبصير، وعن المكذبين، وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير، ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. لما تحدث الله عن هؤلاء أتبع ذلك بالكلام عن آيات الله الكونية والقرآنية. فمن الآيات الكونية قوله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، إلى آخر الآية والتي تليها. ومن الآيات القرآنية: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، والآيات التي بعدها. قوله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء، دخل الاستفهام على النفي، ودخول الاستفهام على النفي يفيد له التقرير. ها، يبقى ده اسمه استفهام ايه؟ تقرير. يعني ايه ألم تر؟ يعني قد رأيت. ألم نشرح لك صدرك؟ قد شرحنا لك صدرك. هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ قد أتى على الإنسان حين من الدهر. واضح كده؟ طيب، ألم ترى الرؤيا هنا بصرية. ليه؟ لأن ربنا بيذكر أشياء ترى بالإيه؟ بالأبصار. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء مثل المطر يرى بالأبصار، فأخرجنا به ثمرات، ثمرات مرئية. خدت بالك؟ الجبال جدد بيض وحمر، والناس والدواب والأنعام، كل دي أشياء إيه؟ مرئية. فالمتبادر أنها الرؤية البصرية، ولا مانع أيضا من وجود الرؤية العلمية. ليه؟ لأن العلماء يرون أشياء أكثر مما نرى في هذه الظواهر الكونية. يعني إذا كنا إحنا مثلا بنشوف المطر وبينزل، لكن هم بيحللوه ويعرفوا الذرات اللي فيه ويعرفوا تكوينه ويعرفوا. طيب، فأخرجنا به ثمرات. الثمرات دي هم بيحللوها بيشوفوا الفوائد بتاعتها العناصر المكونة لها ها إلى آخره من هذه التفاصيل. فدي كده رؤية إيه هي بالنسبة لهم هم بصرية لأنهم يرونها بالإيه بالمجهر أو المكبر يعني ها، لكن نحن نعلمها من خلال كتاباتهم أو مقالاتهم. تمام كده؟ فينفع الاثنين رؤية العلمية ورؤية الإيه البصرية. طيب كلمة ترى أصلها بألف بعد بعد الراء مش كده؟ هل ترى هذا الجدار زي ما ربنا قال؟ فهل ترى لهم من باقية؟ ترى بالألف صح؟ هنا قال إيه؟ ألم ترى أن الله، ماذا حدث؟ حذفت الألف. ليه؟ لأن الحرف المعتل الآخر بيجزم بإيه؟ ممتاز، بيجزم بحذف حرف العلم. تمام كده؟ طيب ده كلام متصل. وأيضا هذا الاستفهام تعجيبي، يعني إيه؟ يدعو إلى التعجب، يعني تعجب يا محمد صلى الله عليه وسلم، تعجب أيها القارئ وأيها السامع من هؤلاء الذين ينكرون البعث مع رؤيتهم الواضحة لهذه الأدلة الظاهرة التي لا ينكرها عاقل. يبقى هنا الاستفهام ده مجازي وليس حقيقيا، والغرض منه الايه؟ التقرير، وأيضا ايه؟ التعجيب. وزي ما ذكرنا أن ممكن يجتمع أكثر من غرض في الاستفهام الواحد. جميل. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء؟ يبقى الإنزال بيكون من أعلى إلى إيه؟ إلى أدنى. خلاص. طب أنزل من السماء، هل الماء ينزل من السماء يا جماعة ولا ينزل من السحاب؟ السحاب. طب ما ليه نسبه للسماء؟ أي من جهة السماء، لأن كل ما علاك فهو إيه؟ سماء. الدليل إيه؟ من القرآن، من كان يظن ألا ينصره الله في الدنيا الآخرة فليمدد بإيه؟ إلى الإيه؟ إيه المقصود بالسماء هنا؟ سقف البيت اللي هو فيه، خدت بالك؟ فكل ما علاك فهو سماء. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا أنت تلاحظ إيه هنا؟ ألم ترى أن الله أنزل، الله أنزل، ده كلام عن الإيه؟ الغائب، ضمائر الغائب كله هو، مش تقدرها كده؟ ألم ترى أن الله هو أنزل هو، وبعدين فأخرجنا، إيه اللي حصل؟ تحول من ضمائر الغيبة إلى ضمير الإيه؟ التكلم، ده اسمه إيه؟ التفات. التفات ايه فايدة الالتفات هنا؟ من اسمه تظهر فائدته، التفات يعني انت كأنك سرحان، واحد عاوز يجعلك تلتفت له، واخد بالك؟ يجعلك تلتفت له. لو مشت الايات في سياق واحد ضمائر الغيب، ممكن واحد يسرح، ممكن واحد يسهى، ممكن ما ياخدش باله، لكن لما يجيله في السياق بتاع ضمائر الغيب يلاقي نفسه جاله ضمير التكلم، على طول ايه؟ يلتفت، يعني ينتبه، يزداد انتباها. وبعدين كمان فايدة اخرى، ان التحول من الغائب الى المتكلم نون العظمة تدل على ايه؟ على العظمة، خدت بالك؟ طيب فاخر ماشي استاذ، جزاك الله خير. فأخرجنا وتلاحظ أن الماء منزل من أعلى. ليه يا جماعة من الأعلى؟ ليه ما كانش من الأسفل؟ لأن من الأعلى يصيب الأماكن المرتفعة والأماكن المنخفضة، إنما النابع من الأرض يصيب الأماكن المنخفضة فقط، بل قد يغرقها ولا يصل إلى الأماكن المرتفع. تمام. أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات. أخرجنا به ثمرات، هو إيه اللي بيخرج من الأرض يا جماعة؟ هل هي الثمرات ولا النباتات؟ النباتات مش كده؟ أما اللي ذكر هنا الثمرات وتخطى مسألة النباتات، لأنه الناتج النهائي إنك في الآخر بتبقى إيه؟ ثمرات. خدت بالك؟ وما لم يذكر هنا ذكر في مواضع أخرى. خدت بالك؟ فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية، وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير إيه؟ متشابه. أيضا هي الإدارة الأكاديمية سيب المحاميل ولا إيه؟ يعني هي كده السين صغير بس يعني. كده ثلاث محاميل رنوا، هو اللي رن كذا مرة معمول له كذا ناغة مصر. ماشي يا جماعة؟ ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ يبقى كده كلمتنا عن إيه؟ بداية خروج النبات من الأرض. خدت بال حضرتك؟ طيب في سورة الزمر يقول الله عز وجل: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوان ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله إيه؟ حطاما. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. في سورة الرعد: نعم أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية. في نفس السورة برضو سورة الرعد كمان في أول السورة الكريمة يقول الله عز وجل إيه؟ وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار وإيه؟ ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. خد بقى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نبات ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. خدت بالك؟ ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. خدت بالك؟ ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله ما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات؟ تمام. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس مما يأكل الناس والأنعام المقصود إن ما لم يذكر في هذا الموضع ذكر في مواضع أخرى والقرآن يفسر بعضه إيه؟ جميل يفسر بعضه بعض. نعم أن صببنا الماء صب عجيب كتير ما القرآن مليان يعني. ماشي ده رقم كم ده؟ 4. ماشي تبعي على الخط. فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. الألوان جمع لون مش كده؟ طيب الألوان يعني الأشكال أبيض وأحمر وأصفر وأسود وأزرق وما دون ذلك. وأيضا الألوان يعني الأنواع. يبقى كلمة ألوان بتشمل إيه؟ الشكل والنور. طيب أيهما أرجح، الأشكال ولا الأنواع؟ والله ما فيش داعي ان احنا نرجح. ليه؟ لأن القاعدة تقول إيه؟ إذا احتملت الآية أكثر من معنى ولا تعارض بينها حملت عليها جميعا. فمدام المعاني متعددة وما فيش تعارض بينها يصح حمل الآية عليها كلها، تمام كده؟ فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانه ومن الجبال، يبقى دي حاجة تانية اهي، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. يعني وخلق الله من الجبال جددا بيضا وحمرا، خدت بالك؟ فلما حذف الفعل صارت الجملة مكونة من مبتدأ وإيه وخبر. جدد بيض وحمر ده المبتدأ، والخبر إيه؟ من الجبال، تمام؟ طيب جدد، جدد جمع مفردها إيه؟ جدة، ها؟ وفي قراءة جدد بضم الايه الدال ايضا. والجدد هي الايه الطرائق. يعني ايه؟ يعني الطرائق. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانه وغرابيب سود. الجبل ضخم جدا، وبعدين تنظر في الجبل من الجبال من يكون كله اصفر، منهم من يكون كله أسود، منها ما يكون كله أحمر، ومنها ما فيه ألوان يعني عروق خطوط. تبص تلاقي الجبل مثلا أبيض كده وفيه خط إيه أسود أو خط أحمر أو خط أصفر أو أزرق، ممكن يكون العكس، واخد بالك؟ طبقة من طبقات الجبل تكون بلون مختلف عن لون الايه بقية الايه الجبل، خدت بالك؟ فإما ان يكون الجبل نفسه لون وألوان الجبال نفسها مختلفة، وإما ان يكون الجبل له لون عام ولكن فيه خطوط او طرق، يعني الخطوط تشبه الطرق. يعني ايه؟ زي ما يكون انت راسم ايه خطة، لازم خريطة كده الجبل كده انت راسم عليه خريطة، خدت بالك؟ عامل ايه زي مكون طرق، خدت بالك؟ بالالوان، خدت بالك؟ وطبعا الوان طبيعيه ما حدش ملونها، خدت بالك؟ وفرق بين الحجر الابيض والحجر الايه الاسود او الاحمر، مش كده؟ مش زي بعض. فالمقصود الطرق، اي ما يشبه الطرق يعني. والا فالجبال احنا والجبال فيها طرق، ها؟ يعني والجبل كده في طريق ابيض وطريق احمر وطريق اسود، ولا هو الألوان الموجودة في الجبل نفسه خطوط عرق في هذا الجبل، الجبل أبيض وفيه عرق أحمر، خط كده ماشي واخد سكة معينة أو شكل معين، هو ده بيبقى لونه مختلف عن لون بقية الجبل. طبعا دي برضك من مظاهر قدرة الله عز وجل. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي وسود. طيب معروف ان البيض يقابلها الايه السود، صح؟ طيب هنا بيقول بيض وايه وحمر، خدت بالك؟ ليه جعل الاحمر مقابل الابيض؟ لانه خص الاسود بالذكر، قال وغرابيب وايه سود. طيب يبقى لو عزلنا اللون الاسود جانبا وبدأنا نعمل مقابلة بين الألوان هنلاقي الأبيض وقابله الايه الأحمر، خدت بالك؟ طيب ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانه، يعني حتى البيض والحمر نفسها ألوانها مختلفة. المسألة مش مسألة بياض وحمار فقط، ولكن البياض نفسه درجات والإحمرار نفسه إيه؟ درجات. في أحمر قاني، أحمر باهت، أحمر متوسط، ما بين ذلك درجات ألوان زي ما حضراتكم عارفين. النهاردة درجات الألوان بيسموها كلها بالإنجليزي، خدت بالك؟ فوشيا ومش عارف وموف ومش عارف وكده، خدت بالك؟ فبيسموها بالإنجليزي للأسف. لكن إحنا مثلا ما نقول اللون وحده ممكن يبقى مجموعة من الإيه؟ من الدرجات. ولذلك لما بيجي واحد مثلا يلون جدار، حاليا بيلونه اللي هو بقى معاه فلوس ياما، بيلونه بالكمبيوتر، صح؟ ليه؟ لأن الكمبيوتر بيخلط له البوية بدرجة اللون التي يريده، بتاخد بالك؟ يعني الألوان اللون الواحد له درجات لا تعد ولا تحصى، واخد بالك؟ هو اللي عاوز يعمل الجدار بتاعه بالذات لو عريس جديد، متخيل منظر لحجرة النوم بتاعته أو للصالون أو فبيحاول يعني عاوز يضبط الايه اللون ده على الشعر بدقة، يقوم يعمل ايه؟ الخلطة بتاعت اللون تبقى من خلال الكمبيوتر، عشان هو هيحط مثلا نسبة اللون ده كام، ونسبة اللون الأبيض عشان يفتحه كام، ونسبة اللون الأصفر عشان يديله شكل قريب من الزيتي كام، وخدت بالك؟ وشغلانة كبيرة كده معقدة بيعملها الايه الكمبيوتر عشان يظبط الايه اللون اللي هو عاوزه، واخد بالك؟ طيب، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. سود معروفة جمع ايه؟ أسود، خدت بالك؟ أو سوداء. طيب، وغرابيب جمع غربيب، والغربيب هو شدة الايه؟ السواد، يعني أسود مش بس أسود، لا ده أسود ايه؟ غربيب أو حالك، دليل على شدة ايه؟ السواد. ولذلك بعض المفسرين يقولون هناك تقديم وايه؟ وتأخير، يعني الأصل في غير القرآن أن يقال إيه؟ وجبال سود غرابيب، سود يبقى عرفنا أنها سود، غرابيب أي شديدة إيه؟ السواد، واخد بال حضرتك؟ ولكن القول الراجح لا، ما فيش تقديم وتأخير ولا حاجة، ولكن هذا أسلوب من أساليب العرب أن يقدموا أن يذكروا اللي ينبهوا بالأعلى على الأدنى، يعني يبدأون بالإيه بالغرابيب، يقول غرابيب سود أو سود غرابيب، الاثنين مستعملين عند الإيه العرب. وفي هذا لطيفة أخرى، وهي أن السود هذا مجرد اللون الأسود، والغربيب أو الغرابيب أي شديدة إيه؟ السواد. طيب، ولما يصف الغرابيب شديدة السواد بأنها سود، ده معنى إيه؟ زائد، يعني لو قال مثلا في غير القرآن هذا الجبل غربيب وخلاص، نفهم منه معنيين، المعنى الأول أن الجبل ده أسود، والمعنى الثاني أنه إيه؟ خلاص يكفيني كلمة إيه؟ غربيب. لكن لما يقول لي غرابيب سود، غرابيب شديدة السواد وكمان سود، يبقى ايه؟ توغل في السواد والعياذ بالله، واخد بالك؟ وغرابيب سود، انتوا فاهمين يا جماعة؟ ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب ايه؟ سود. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. الناس أصلها الأناس، وهي جمع، لو على الأناس يبقى مفردها إيه؟ إنسي، خدت بالك؟ لو كانت من المؤانسة يبقى من المؤانسة، يبقى الأناس مفردها إنسي، فحذفت الهمزة إيه؟ تخفيف. طيب، لو الناس من نوسة أي ظهرة، يبقى طبعا ده اسم جمع لا مفرد له ايه من لفظ، واخد بالك؟ طيب، ومن الناس والدواب، الدواب كل ما يدب على وجه الأرض أو في البحر، والله خلق كل دابة إيه؟ تصنيف الدواب دي إيه؟ فمنهم من يمشي على بطن، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على إيه؟ على أربع. يبقى جمع كل ده، الأصناف الثلاثة دول موجودين في الأرض وموجودين كمان في الإيه؟ في البحر. تمام كده؟ والدواب والأنعام، الأنعام جمع مفردها إيه؟ نعمة بفتح الإيه؟ النون، مش نعمة، خدت بالك؟ طيب الأنعام طبعا هنا مش بهيمة الأنعام اللي هي مقصودة في الأضحية، لا، ده تشمل الأنعام كلها من الحيوانات والإيه؟ والطيور، ماشي؟ طيب هنا هو من الناس والدواب، احنا قلنا الدواب كل ما يدب على وجه الارض او في البحر، دينا التفصيل بتاعها. اليس هذا الوصف، وصف الدواب، اليس منطبقا على الناس وعلى الانعام؟ بلى، مش كده؟ طيب فلماذا يعني خاص الناس والانعام بالذكر؟ طبعا عطف الانعام على الدواب من باب عطف الخاصة على الايه؟ على العام، هنقوله اهتماما ايه؟ بشأنه. طب كان ينبغي في غير القرآن ان يقال ومن الدواب والناس والانعام، فلماذا بدأ بالناس؟ لان الانسان هو اكرم المخلوقات، فبدأ بالاكرم، مش كده؟ يبقى بدأ بالخاص اللي هو الناس لأنه أهم المخلوقات وأكرمها على الله، وعطف عليها الدواب، بدأ من باب عطف العام على الإيه؟ على الخاص، وبعدين عطف عليها الأنعام، يبقى من باب عطف الخاص على الإيه؟ على العام. يعني الدواب واخده معطوف اللي هو عطف العام على الخاص، ومعطوف عليه اللي هو عطف الخاص على الإيه؟ العام. معطوف إن الدواب معطوف على إيه؟ على الناس، ومعطوف عليه ان الانعام معطوفة على الايه؟ على الدواب. كلام واضح؟ تمام. ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك، انما يخشى الله من عباده العلماء. هنا يا جماعة انما طبعا ما دخلت على ان كفتها عن العمل، لكن لا تغنيها عن الايه؟ المبتدا والخبر. يعني ايه؟ يعني هي منعتها من شيء واحد فقط اللي هو ايه؟ نصب المبتدا، مش كده؟ لكن انما بتحتاج ايضا لمبتدا وخبر، وان كانوا الاثنين بيبقوا مرفوعين، الا ان برضك لابد لها من مبتدا وايه؟ خبر. انما يخشى الله، انما العلماء هم الذين يخشون الله. يبقى يخشى الله دي مبتدا، دي خبر ايه؟ مقدم، والعلماء مبتدا مؤخر، خدت بالك؟ طيب يخشى، الخشيه هنا هل هي الخوف ولا لا؟ طبعا في خلاف بين العلماء في معنى الخشيه، البعض قال هي الخوف، مرادف للخوف تمام، وقالوا ان الخوف، البعض قال ان الخوف هو الاحساس البدني، والخشيه هي الاحساس الايه؟ القلب. والبعض قال ان الخشيه خاصه بنوع معين من الخوف، وهو الخوف مع التعظيم. تمام. طيب انما يخشى الله من عباده العلماء، يبقى يخشى فعل ما فعل مضارع، والله اللي هو اسم الجلاله ايه؟ مفعول ايه به، والعلماء فاعل، مش كده؟ طيب ما تقولون في من يقلب المفعول فاعلا والفاعل مفعولا؟ يقول مثلا انما يخشى الله من عباده العلماء، ها، طبعا هذه القراءة قراءة فاسدة وتفسيرها أفسد منه، لأن طبعا الله لا يخشى أحدا، ومن قال إن الله يخشى أحدا فيخشى أن يكون قد كفر. البعض يقول مثلا الإمام الرازي بينقل إن لو جاز أن يخشى الله أحدا لخشي الإيه العلماء، يبقى كأنه إيه امتناع الامتناع، تاخد بالك يعني امتنعت خشية الله للعلماء، ولو جاز لكان هؤلاء أولى بأن يخشاهم الله. طبعا ده كلام فاسد، ودي قراءة فاسدة والتفسير بتاعها فاسد. ليه يا جماعة؟ حضرتكم معاكم المصاحف صح؟ هات لي الآية كده المصحف آية كام؟ 28. طيب جبت الآية؟ جميل. كلمة العلماء ماذا فوق الهمزة؟ لا غير الضم. أحسنت. الواو دي معناها إيه يا جماعة؟ معناها إن رسم المصحف كده، وأي قراءة، ودي قاعدة لازم تاخدوا بالكم منها، أي قراءة تخالف رسم المصحف فهي فاسدة. هات لي قراءة من القراءات العشرة كلها بروايتها مخالفة لرسم المصحف، مفيش. لا برسم المصحف واحد. لا أنا بقول لك الرسم مش الحروف، وتجري من تحتها لنار تجري تحتها لنار فتبينه فتثبته. أنا بتكلم عن الرسم. كلمة العلماء ده إيه؟ هل اختلف رسمها من مصحف إلى مصحف؟ في واو على الهمزة بتاعت العلماء في كل الإيه؟ في كل المصاحف، مش كده؟ ده معناه إيه يا جماعة؟ ده معناه إفساد القراءة الإيه؟ التي تنصب العلماء. دي قاعدة يا جماعة مهمة، خلي بالكم منها. أي قراءة تعرض عليك اعرضها على إيه؟ على الرسم، رسم المصحف. إذا وجدتها مخالفة لرسم المصحف فلا تقبلها. طبعا ده ملوش دعوة بحتة زيادة كلمة أو زيادة حرف، ده مش بابه، لكن الرسم نفسه بتاع المصحف بتاع الحروف نفسها زي ما انت شفت كده الهمزة دي، خدت بالك كل المصاحف رسم عندها واو، مش كده؟ يبقى خلاص أي قراءة معنى أن نقول العلماء، يبقى كده الهمزة معلهاش إيه؟ معلهاش واو، يبقى دي قراءة باطلة. تمام كده يا جماعة ولا إيه؟ طيب نعم، حتة حلوة تاخد حتة؟ ما شاء الله، جزاكم الله خير. طيب يا جماعة، إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إن الله عزيز غفور، عزيز، ها؟ عزيز القدر وعزيز القهر وعزيز لا يمانع. كم حاجة كده؟ ثلاثة. عزيز القدر أي عظيم، عظيم القدر، وعزيز القهر الذي يغلب كل شيء، والذي لا يمانع لا يغلبه أحد ولا يمنعه أحد من إيه مما يريد. كل هذا في حق الله عز وجل. ما هو القدر؟ ما هو القدر دي موجودة في القدر والعظمة وعدم الممانعة، لأنه ملوش مثيل. يعني الثلاثة فيهم معنى الندرة، يعز، يعز أي يعز غيره، ويعز أي يعز هو يقوى، ويعز ها أي يعظم سبحانه وتعالى. إن الله عزيز غفور، غفور على وزن إيه؟ فعول، غفور، وبعدين في كمان إيه؟ غافر، غافر الذنب وقابل التوبة، وفي غفار، وإني لغفار لمن تاب وآمن عمل صالحا ثم إيه؟ اهتدى. يعني إيه غفور؟ يعني إيه غفار؟ يعني إيه غافر؟ أي بيده المغفرة، مغفرة الإيه؟ الذنوب. طيب غفور دي صيغة مبالغة، من غافل، صح؟ فعول بمعنى ايه؟ بمعنى فاعل. المبالغة هنا في ايه؟ المبالغة هنا تحتمل عظم المغفرة وكثرة المغفرة، مش دي المبالغة؟ لكن هل تدل على دوام المغفرة؟ لا يلزم. عشان كده في علماء قالوا لا، الأولى من كونها صيغة مبالغة أن تقول هي ايه؟ صفة مشبهة. ليه صفة مشبهة؟ لأن الصفة المشبهة تدل على الايه؟ على الثبات والاستمرار. انت واخد بالك شيخ؟ يبقى غفور لو قلنا ان هي بمعنى صيغة مبالغة من غافر، يبقى ايه؟ يبقى تدل على الكثرة والعظمة. بتبالغ انت في نوع المغفرة انها عظيمة، بتبالغ في عدد المغفرة انها كثيرة، لكن لا يلزم منها الثبات والاستمرار. فتأتي الصفة المشبهة لتدل على الايه؟ على الثبات والايه؟ والاستمرار. يعني ممكن تنفع الاثنين، واظن كده مفيش تعارض، ان غفور هتخدم لمسألة الكثرة والعظم، والصفة المشبهة تخدم لايه؟ الدوام والاستمرار والثبات. عزيز وغفور وشكور، خدها قاعدة عامة كده، وخبير وهكذا، وبصير اسماء الله عز وجل اللي على ايه؟ على اوزان صفات المبالغة، على اوزان ايه؟ صيغ المبالغة. غفار فعال، صيغ المبالغة كام؟ خمس صيغ، مش كده؟ نعم؟ نعم. طيب، إن الله غفور شكور. إن الله عزيز إيه؟ غفور. طيب، ثم يقول الله عز وجل شكنا في ربط بين عزيز وغفور، اللي هو يعني غفور بلا مبالغة. لا، هو عزيز غفور دي فيها ترغيب وترهيب. عزيز فيها ترهيب، وغفور فيها ايه؟ ترغيب. مثل قوله سبحانه وتعالى نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الايه؟ الاليم. ومثل قوله تعالى اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور ايه؟ رحيم. وغير ذلك من الايات التي تجمع بين الايه؟ بين الترغيب والترهيب. تمام يا مولانا؟ أيوة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. في بس جملة هنعوز نرجع لها بس بعد ما نتكلم على الآيتين دول، اللي هي إنما يخشى الله من عباده العلماء، هنعوز نرجع لها تاني. ماشي؟ طيب، يعني لو أنا إذا نسيت فذكرون إن شاء الله. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، ده كلام مستأنف، واخد بالك؟ إن اسمها وخبرها، الذين ده اسم، إن موصول، اسم موصول، يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا من رزقناهم سرا وعلانية، ده كل ده صلة إيه؟ الموصول. ماشي كده؟ طيب، يرجون ده الايه؟ الخبر. ماشي كده؟ طيب، ان الذين يتلون كتاب الله، يتلون التلاوه بمعنى الايه؟ القراءه، واخد بالك؟ التلاوه بمعنى القراءه، يعني يقرؤون ايه؟ كتاب الله. والتلاوه بمعنى الاتباع، هذا جاء تلو هذا أي بعده، أي تبعه في المجيء. يتلون كتاب الله، يتبعون ما في كتاب الله من عقائد وشرائع وأخلاق وأداب وكده، يعملون بالقرآن. في تعارض؟ بيقرأوا بيعملوا به، وهذا أكمل الأمور. ولذلك الإمام القرطبي يروي، مش عارف عن الحسن أو عن مين، يقول هذه آية القراء، هذه آية القراء. مجاهد العهد عليه. آية القراء لأن دي فعلا بتتكلم عن إيه؟ عن أهل القرآن. نسأل الله يجعلنا جميعا منهم يعني. إن الذين يتلون كتاب الله أي يعمل يقرؤونه ويعملون به. تمام؟ الحمد لله. يتلون كتاب الله جاءت بصيغة الإيه؟ المضارعة التي تدل على الاستمرارية. ماشي كده؟ طيب. وأقام الصلاة جاءت بصيغة إيه؟ الماضي. أقام. مش أقام ده فعل ماضي؟ طيب. وأنفقوا ماضي. واخد بالك شيخ؟ لماذا جاءت التلاوة بصيغة المضارعة وجاءت إقامة الصلاة والإنفاق بصيغة الماضي؟ هنا يا جماعة إجابة الأول كده أول جواب أن الله عز وجل لا يرتبط بزمان، يعني عنده الحاضر زي الماضي زي المستقبل. خدت بالك لما يقول مثلا أتى أمر الله وبعد كده مثلا بعد كده بكم آية بيتكلم عن أهل الجنة يقول إيه؟ وقالوا خلاص قالوا. طب هم قالوا ولا لسه هيقولوا؟ خدت بالك دي أول شيء أول جواب. الجواب الثاني أن التلاوة المضارعة تدل على الإيه؟ على الاستمرارية، وإن التلاوة مستمرة في كل وقت وفي كل مكان، لكن الصلاة لها أوقات مش كده؟ والإنفاق لا يكون مستمرا، يعني إيه؟ متقطع، يعني متقطع، أنفق النهاردة أنفق بكرة أنفق امبارح ما أنفقش النهاردة. خدت بالك؟ أنفق الصبح ما أنفقش الظهر، أنفق المغرب ما أنفقش العصر، أنفق مش عارف بالليل ما أنفقش بالنهار، أنفق سرا ما أنفقش جهرا أو العكس. فالصلاة متقطعة والإنفاق متقطع، إنما تلاوة القرآن ده في إشارة إلى أهمية الاستمرار على قراءة القرآن. عشان كده جاءت تلاوة القرآن بصيغة المضارعة المضارعة التي تدل على الاستمرار، وجاءت إقامة الصلاة التي تدل على التقطع، وكمان أقاموا الصلاة وأنفقوا فيها فائدة أخرى، أن التعبير عن المستقبل من الماضي يدل على الإيه؟ تأكيد الوقوع. واخد بالك؟ يعني هم لسه في المستقبل هيقيموا، هم أقاموا في الفترة اللي فاتت وهيقيموا الصلاة في الفترة المقبلة، أنفقوا في الفترة اللي فاتت وهينفقوا في الفترة المقبلة، فأنفقوا باعتبار ما مضى وأنفقوا باعتبار أن المستقبل واقع لا محال، وأقاموا نفس الكلام. واضح الكلام؟ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، خد بالك لم يقل وصلوا، فرق بين وصلوا وبين إيه؟ إيه الفرق بين صلوا؟ صلوا دي صلاة المنافقين. خد بالك؟ لما ربنا عز وجل يتكلم عن الصلاة في صيغة الذم يجردها من لفظ الإقامة، فويل إيه؟ للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون. هنا الكلام عن الصلاة في في في بصيغة الإيه؟ الذم، إن دي صلاة مذمومة اللي هي إيه؟ تأخيرها فعل منافقين. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ولا يأتون الصلاة إلا هم إيه؟ كسالى. فتلاقي الكلام عن الصلاة في معرض الذم يكون خاليا من لفظة الإقامة وتصريفاتها، ودي صلاة المنافقين مش كده؟ طيب. إنما إذا كانت الصلاة، إذا ذكرت الصلاة في مقام المدح تقرن بلفظ الإقامة. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويصلون، شفت ازاي؟ ويقيمون الصلاة. ولذلك ربنا عز وجل أمر بإقامة الصلاة، قال وأقيموا الصلاة، وامتدح قال ويقيمون الصلاة. خدت بالك؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تمام يا جماعة؟ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. يرجون يعني يطمعون في تجارة لن تبور. إيه التجارة التي لن تبور؟ التجارة مع الله عز وجل. التجارة دي إيه يا جماعة؟ بتلاوة القرآن وإقامة الصلاة والإنفاق في سبيل الله وأفعال الخير كلها. يبقى تلاوة القرآن وإقامة الصلاة ها والإنفاق ليست هذه الأعمال محصورة في التجارة التي لن تبور، وإنما ذكرت على سبيل الإيه؟ التمثيل والأهمية. يعني على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر، ولا في أعمال صالحة كتير يعملها أهلها ويرجون تجارة إيه؟ لن تبور. تمام كده؟ وفي نفس الوقت خصت بالذكر لأهميتها ولأفضليتها على سائر الإيه؟ على سائر الأعمال الصالحة. واضح يا جماعة ولا إيه؟ طيب أيضا هناك فائدة مهمة جدا، وهي أن الرجاء لا بد أن يصحبه عمل. أنت واخد بالك شيخ؟ الرجاء لا بد أن يصحبه إيه؟ عمل. يعني هم قبل أن يرجوا تجارة لن تبور، الرجاء ده عمل قلبي مش كده؟ طيب عملوا طاعات وعمل صالحة ولا لا؟ اللي هي إيه؟ تلاوة القرآن وإقامة الصلاة وإيه؟ والإنفاق في سبيل الله، سواء كان زكاة فرض أو صدقة نافلة تطوع. يبقى كده يا جماعة ده واضح، ده ده ده, ده من أدلة أهل السنة على إن الجمع بين إن الرجاء يستلزم الإيه؟ يستلزم العمل. في سورة البقرة يقول الله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله عملوا إيه هم كده؟ آمنوا. الإيمان يشمل الإيه؟ العمل القلبي والقول القلبي والقول باللسان والعمل بالجوارح، مش كل ده يدخل في مسمى الإيمان؟ طيب وهاجروا، الهجرة دي عمل ولا لا؟ وجاهدوا في سبيل الله، خلاص أولئك إيه؟ يبقى عملوا وبيرجوا. إنما عاوز يرجو من غير ما يعمل؟ لا، أماني. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الإيه؟ الأعمال، كما قال حسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى. وقال ادعى قوم أنهم يحسنون الظن بالله وتركوا العمل وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا الإيه؟ لأحسنوا العمل. أنت واخد بالك؟ فالإرجاء في العبادة هذا مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، سرا وعلانية. الأصل في الإنفاق أن يكون سرا، وده أفضل. واخد بالك؟ ربنا عز وجل يقول إيه؟ إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، يعني فنعم ما، نعم ما هي كويسة، النفقة في العلن كويسة. طيب وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، يعني فهو أخير لكم أفضل. يبقى هذه الآية دلت على أن النفقة في السر أفضل من النفقة في الإيه؟ في العلنية. الكلام ده في إيه يا جماعة؟ فيما يجوز أن يكون سرا أو جهرا، زي صدقة التطوع. واحد بيتصدق صدقة التطوع يجوز أن تبقى جهرا أو سرا، فحينفق جهرا أو علانية عشان يقتدي به الناس ويجاهد نيته من الرياء والمحبطات للأعمال. واخد بالك؟ وينفق سرا عشان ينال أجر السر، يجمع بقى بين الاثنين. تعرفين من السبعة الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إيه؟ رجل تصدق صدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما حتى لا تعلم شماله ما تنفق إيه؟ يمينه. على فكرة بالمناسبة في رواية صحيحة حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. ودي مبالغة في السرية، لأن الناس ينظرون إلى اليد اليمنى، فلما ينشغلوا بالنظر إلى اليد اليمنى واليد اليسرى تسرق نفسها وتنفق، هذا أبلغ في الإيه؟ في الإسرار. نعم. لا، ما هو في رواية صحيحة بتقول إنه حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شمال، لكن الرواية المشهورة طبعا اللي احنا عارفينها كلنا حتى لا تعلم شماله ما تنفقه ايه يمينه. تمام كده. طيب، في نفقة يجب علانيتها، خلاص دي واجبة، زي ايه يا جماعة؟ زي الزكاة. احسنت، زكاة الفطر، زكاة المال، زكاة الزروع، زكاة الماشية، خدت بالك؟ كل دي نفقات علانية، لأنه لو ما أعلنهاش سيتهم أنه إيه؟ أنه لا يؤدي الزكاة. وكذلك لو كانت الدولة ها عندها مؤسسة لجمع الزكاة، بيت مال المسلمين، فبالتالي ستعاقب هذا الإنسان الذي تظن أنه لا يخرج، لم يخرج الزكاة، إن هي اللي بتلم الزكاة. فبالتالي في صدقة لابد أنها تكون علانية، اللي هي الزكوات بأنواعها، لكن الصدقة اللي هي التطوع يخير فيها الإنسان السر والجهر، وفي كل نية خير، لكن لو جمع مع الجهر نية الاقتداء به، نية الاقتداء به ها وترك الرياء والعجب والمحبطات للأعمال، كان خيرا، وصدقة السر أفضل. ماشي كده؟ يرجون تجارة لن تبور، لن تفسد أو لن تكسد، تجارة إما أنها رائجة وإما أنها كاسدة. رائجة يعني إيه؟ يعني منتشرة ومستمرة ورابحة، وكاسدة يعني خاسرة. فالتجارة معرضة لده ولده، أي واحد بيتاجر في أي نوع من أنواع السلع معرض أنه إيه تجارته تكسب أو تخسر، إنما التجارة دي الوحيدة التي إيه لا تكسد أبدا، لا تبور. ويقول لك لن، نفي لما يستقبل، يرجون تجارة إيه لن تبور. طب هم صح ولا غلط؟ صح، مفيش صح أكتر من كده. اللي يدل على ذلك ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ليوفيهم، اللام دي لام إيه؟ لام التعليل. تعليل إيه لإيه؟ نشوف كده، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور من أجل أن يوفيهم الله أجورهم ويزيدهم من فضله. خدت بالك؟ طيب، وممكن تبقى لام العاقبة، يرجون تجارة لن تبور، ها يعقب ذلك ها أن الله يوفيهم أجورهم ويزيدهم إيه من فضل، حتى يوفيهم الله أجورهم ويزيدهم إيه من فضل. طيب، في حاجة اسمها إعطاء الأجر وتوفية الأجر وزيادة على الأجر. يعني واحد اشتغل عندك هتديله الأجرة بتاعته يدوبك ايه بالعافية، هو يستحق مثلا أجرة مثلا 200 جنيه، انت اديت له 190، خدت بالك؟ يبقى انت هو ممكن يسكت ما يتكلمش عشان 10 جنيه، بس انت اسمك اعطيته ولا وفيته؟ اعطيته، يعني فيه نقص في الاجره. طيب، لما تديله 200 جنيه يقول لك هذا وفاني اجري، يعني ايه؟ غير منقوص. لما ربنا عز وجل قال في سوره هود ايه؟ ايوه، وان لم وفهم نصيبهم غير ايه؟ غير منقوص. يبقى التوفيه أي إعطاء الأجر ليس فيه نقص. طب ويزيدهم من فضله ما فوق الأجر. واضح كده يا جماعة؟ يبقى ليوفيهم أجورهم. خلاص، ويزيدهم من فضله. الزيادة هنا إيه؟ بعض المفسرين قال الشفاعة، وبعض المفسرين قال مضاعفة الحسنات، وبعض المفسرين قال هي زيادة في الخير مطلقة، لأنه ما حددش إن هزودهم إيه. أنت ملاحظ كده؟ يعني إيه؟ عامة. مثلا إيه؟ في غير القرآن لو قلت مثلا أزيدك مالا، واخد بالك؟ يبقى أزيد فعل مضارع، والكاف مفعول أول، ومالا مفعول إيه؟ تاني. أزيدك مالا من عندي، واخد بالك؟ طيب هنا المفترض في غير القرآن قال إيه؟ ويزيدهم مثلا مالا أو أجرا من فضله، لكن لم يذكر هنا ليه المفعول الثاني. ليه؟ لتكون هذه الزيادة عامة تشمل كل زيادة في الخير. انتوا فاهمين يا جماعة ولا ايه؟ يبقى الزيادة هنا غير محصورة. طيب خد دي كمان، من فضله اي في الدنيا والآخرة. يبقى فضل الله عليك في الدنيا وفضل الله عليك في الآخرة، يبقى يزيدك من فضله في الدنيا، وأيضا يزيدك من فضله في الايه؟ في الآخرة. واضح يا جماعة ولا ايه؟ ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. ها، يبقى مش بالعدل. يبقى ربنا لما بيعامل الإنسان في باب الأجر والثواب بيعامله بالايه؟ بالفضل. ولما بيعامل الإنسان في باب العقاب بيعامله بالعدل أو بالعفو، مش كده ولا إيه؟ من جاء بالحسنة فله مثلها أو أزيد، ومن جاء بالسيئة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد، ومن جاء بالسيئة فله مثلها أو إيه؟ أو أعفو، مش كده؟ طيب إنه غفور شكور. طبعا غفور ذو مغفرة، غفور لتقصيركم وذنوبكم، شكور أن يشكر لكم القليل من العمل. يعني أنتم بتعملوا عمل قليل ومع ذلك يشكره الله عز وجل لكم، والله عز وجل شكور وشاكر. إن الله شاكر عليم، صح كده؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليما. ماشي، يشكر لكم عملكم القليل. طيب نرجع للجملة اللي احنا قلنا هنرجع لها، وهي قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هنا الأصل في مدح العلم في القرآن والسنة المقصود بالعلم الايه؟ الشرع، اللي باسمه علم العقيدة وعلم الايه؟ الشريعة، علم الدين. ماشي كده؟ طيب هنا قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. نلاحظ ان دي الجملة دي لها جناحان. الجناح الأول العلم بالظواهر الكونية، بالآيات الكونية، اللي هو في قوله تعالى ألم ترى أن الله إيه؟ أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، إلى آخر. والجناح الثاني العلم بالقرآن والسنة بالدين، إن الذين يتلون كتاب الله، جت حتة إنما يخشى الله من عباده العلماء بين الاثنين دول. عشان إيه مناسبتها كده؟ عشان تشمل العلم بالظواهر الكونية والعلم بالشرائع الربانية، العلم بالقرآن والسنة. طيب إذا خلى الإنسان من العلم بالقرآن والسنة وكان عالما بالظواهر الكونية، هل هذا تتحقق منه الخشية لله؟ لا. طيب هل العلماء فقط هم الذين يخشون الله؟ لا، في ناس مش علماء وبيخافوا ربنا، إنما العلماء هم أشد خشية لله من غيره، لأن العلم الذي أعطاهم الله زادهم إيه؟ خشية، كما قال معاذ بن جبل إنما العلم إيه؟ خشية. واخد بالك إن كلما ازداد الإنسان علما بالله عز وجل بأسمائه وصفاته وأثر ذلك، كلما أدرك شيئا من عظمة الله عز وجل، وكلما أدرك شيئا من عظمة الله ازداد خوفه وازدادت خشيته بقدر ذلك الإدراك. واضح كده؟ يبقى إنما يخشى الله من عباد العلماء لو الإنسان جمع بين العلم بالدين والعلم بالظواهر الكونية، يبقى ده هو ده الكمال. خدت بالك انه جمع العلم بالاثنين، علم الظواهر الكونية التي تعمق توحيد الربوبية الذي يوصل تلقائيا او يلزم منه الوصول الى توحيد الالوهية، تمام، والعلم بالدين بالقرآن والسنة بالعقائد والاحكام والشرائع، اجتمع الاثنين مع بعض يبقى ده هو العالم الذي يخشى الله عز وجل. طيب هنا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى نقل أثرا عن رجل مجهول طبعا، بيقول إيه العلماء ثلاثة: عالم بالله، وعالم بأمر الله، يعني عالم بأسماء الله وصفاته، وعالم بالشرائع والأحكام حلال والحرام، والثاني عالم بالله غير عالم بأوامر الله، يعني عارف عظمة ربنا بس جاهل بالأحكام والشرائع، والثالث عالم بأمر الله جاهل بالله، يعني أستاذ كبير في الفقه والأصول واخد بالك، ولكن يجهل عظمة الله عز وجل، ما يعرفش حاجة عن أسماء الله وصفاته خالص. طبعا لا شك ان الاولاني ده ما فيش فيه كلام، اللي هو العالم بالله والعالم بايه بامر الله، يبقى ده هو الجمع بين العلم بعظمه الله وبشرع الله عز وجل بالكتاب والسنه، ده اكمل الثلاثه، هو ده فعلا العالم اللي معلوش ايه معلوش خلاف. لكن وجود عالم بالله جاهل باوامر الله ده ما يتسمىش عالم الا عند الناس بقى في مصطلح الناس، واخد بالك، لكن عند الله ليس بايه ليس بعالم، لان اصلا عشان انت تبقى عالم بالله لابد تبقى عالم باياته واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والا هيبقى عالم ازاي وما يعرفش حاجه عن القران والسنه عن العقائد والشرائع والاحكام والكلام ده كله. الثالث عالم باوامر الله جاهل بالله عز وجل، وده باعتبار الناس عند الناس بيسموه عالم فعلا، ده بيسموه عالم فعلا عند الناس، لكن عند الله هو من أجهل الخلق. يبقى المسألة مش مسألة جمع معلومات فقط، يعني عندك مثلا من الأمثلة الواقعية جدا ناس موجودة في الواقع تلاقيه مثلا فقيه كبير واخد بالك وأصولي عنتيل، هو نفسه ما بيعملش بالدين، ممكن تجده مدخنا، ممكن تجده مظهرا للكبائر، ممكن البعض لا يصلي أصلا ويشرح فقه يشرح أصول يحقق مخطوطات، تسأله عن أي مخطوط أو عن أي مطبوع يجيبك إجابة واسعة، عنده علم واسع بكل هذا، يقول لك محقق مشهور محقق مرموق من أعظم المحققين، وسمته الظاهر وعمله لا يدل على ذلك. واخد بالك؟ ده عند الناس اسمه ايه؟ عالم. وانت شايفين علماء الفتنة كتير اللي بيظهروا في بعض وسائل الاعلام ويبدأوا يفسدوا عن الناس دينهم. يطلع يقول لك مثلا ايه؟ يجوز الاضحية بالدجاج، ويبدأ يلعب بالأصول، قواعد الأصول وقواعد والمسائل الفقهية، والناس يعني مساكين. واخد بالك؟ يطلع يقول لك ايه مثلا لما يجي على قبل ما يسجل يقول لهم طب انتوا عاوزين الربا حلال ولا حرام؟ واخد بالك؟ عاوزين نقول ايه في البرنامج بتاعكم؟ ايه طلبات القناة اللي عاوزاها؟ عاوزين نقول ده له كلام وده له كلام، عاوزينها حلال؟ هنجيب لكم الأدلة والقواعد الأصولية اللي تدل ان الربا ديت ايه؟ حلال. عاوزينها حرام برضه هنعمل لكم الحكايه. شوفوا انتوا عاوزين ايه؟ ده لعب، ده لعب بالعلم. فده عند الناس اسمه عالم، استاذ دكتور كبير، واخد بالك، واخد شهاده كبيره وبدرس في الجامعه، عالم عالم. لكن عند ربنا هو جاهل جهل مركب. ليه؟ لانه جاهل بعظمه الله عز وجل. تمام كده؟ يبقى إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العالم بدين الله عز وجل والعالم بالإيه؟ بالظواهر الكونية. لو جمع بينهم الاثنين يبقى ده فعلا إيه؟ ده فعلا الذي يخشى الله أشد من إيه؟ من غيره. تمام؟ نعم. هو الأخ بيسأل عن التفاصيل العلمية اللي ظهرت في العصور المتأخرة، وان دي ما كانتش موجودة عند الصحابة، ومعروف ان الصحابة هم اعلم خلق الله بدين الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول نعم، ما فيش تعارض، وهذه العلوم المكتشفة تزيد في الخشية، تزيد في الخشية، فهي سبب من زيادة ايه؟ من زيادة الخشية. لكن لا يصلون في الخشية الى خشية ايه؟ الصحابة لله عز وجل. خدت بال حضرتك؟ فعلم الصحابة بدين الله عز وجل أورثهم خشية، وأيضا كان عندهم أو عند بعضهم بعض هذه العلوم بالظواهر الكونية. وابن عباس مروا عنه حاجات كتير من ده، وأبي بن كعب وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم مروا عنهم حاجات علمية يمكن لسه مكتشفة النهاردة أو في هذا العصر يعني. لكن هو ممكن الصحابه نعم من الاسباب الاخرى يعني تجعل بطل خشيه. نعم الا وسعى. طيب، انما يخشى الله من عباده الايه؟ العلماء. ان الله عز الغفور، ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ثم يقول الله عز وجل: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. الواو دي واو يا جماعة؟ واو عاطفة، بتعطف هذه الجملة على التي قبلها. خدت بالك؟ إن الذين يتلون والذي أوحينا إليك. خدت بالك؟ طيب، والذي أوحينا إليك من الكتاب والحق. هنا الذي ديت ايه؟ مبتدأ. فين الخبر بتاعها؟ الحق بس. خدت بالك؟ طيب، هنا الذي أوحينا إليك من الكتاب الحق. الذي أوحينا إليك اللي هو القرآن والسنة، وأنزل الله عليك الكتاب وليه؟ والحكمة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ماشي؟ طيب، أوحى من الوحي، وهو كلمة الوحي الإعلام في خفاء، الإعلام في خفاء، ها؟ في سرعة وخفاء، جزاك الله خير. والذي أوحينا إليك من الكتاب، هنا من ما الذي تفيده؟ من بيانية سنت يعني والذي أوحينا إليك هذا الذي أوحيناه من الكتاب، بيانه أنه من الكتاب. طيب وممكن تبقى تبعيضية ممكن تبقى تبعيضية على أساس أن الذي أوحينا إليك كتابا من الكتاب، من الكتب يعني اللي هو القرآن، يعني يعني ربنا أوحى لنا الصلاه بالقرآن والسنة، ولكن لم يوحي إليه بالتوراة والإنجيل مثلا الكتب السابقة. نعم ممكن ده تفسير تاني، يعني والذي أوحينا إليك وهو القرآن من الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ، خدت بالك، أو من الصحف التي بأيدي الملائكة. يبقى القرآن مر بكم مرحلة؟ بتلاتة، إنه في اللوح المحفوظ مكتوب في اللوح المحفوظ، وبعد كده نسخ في الصحف التي مع الملائكة، وبعد كده هذا الكتاب الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي كده؟ والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق. الحق، كلمة الحق، كلمة الحق معناها في اللغة الايه؟ الثابت. كلمة نفسها بغض النظر عن ايه المراد بها، بس هي معناها في اللغة ايه؟ الثابت. الحق يعني ايه؟ يعني الثابت، خدت بالك؟ طيب هنا هو الحق، الحق ده يعني ايه؟ الحق يعني ما جاء به القرآن حق، اللي موجود في القرآن والسنة ايه؟ حق، ماشي كده؟ يتكلم عن المضمون. طيب وممكن كمان ايه؟ الحق اي وصوله اليك بحق، يعني الطريق اللي وصل اليك به القرآن ليس فيه كذب، زي ما ربنا عز وجل قال ايه؟ وبالحق انزلناه وبالحق ايه؟ نازل. يعني وبالحق انزلناه يعني جاءك بالصدق، واخد بالك؟ وبالحق نزل اي ما فيه هو الحق. انتوا فاهمين الفرق يا جماعه؟ كقول الله عز وجل ايه؟ وتمت كلمة ربك ايه؟ صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق أي صادق في أخباره عدل في أحكامه. واضح يا جماعة؟ تمام. طيب هو الضمير ده يفيدنا ايه؟ اول حاجة يفيدنا الحصر، ان الحق محصور في الوحي الذي اوحى الله به الى نبيه صلى الله عليه وسلم. وايضا هناك اسلوب اخر للحصر في الجملة، ايه هو؟ ها؟ تعريف فين؟ احسنت، تعريف الايه؟ الطرفين او الركنين، المبتدا والخبر. تعريف الركنين يفيد الايه؟ الحصر، ماشي كده؟ طيب يبقى هو افادني الفصل، افادني الحصر، وهو افادني ايضا ايه؟ الفصل بين المبتدا والخبر، لسه بيسموه ضمير ايه؟ فصل. طب ولماذا يؤتى بضمير الفصل؟ من فوائده ايضا التأكيد. يبقى كلمة هو ادتني كم فايدة كده يا جماعة؟ ثلاثة. اول فايدة ايه؟ الحصر. تاني فايدة الفصل بين الخبر المبتدا والخبر. خلاص؟ الفايدة التالتة التأكيد. بتؤكد ان الذي اوحى الله اليه هو الحق. يعني لو قال والذي أوحينا إليك الحق، حطيتها جنب والذي أوحينا إليك هو الحق، أنه الأشد تأكيدا، خدت بالك؟ أيوه. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا، حالة كونه مصدقا لما بين يديه. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه. يعني مصدقا، مصدقا فيها أول معنى بيصدق الرسل السابقين في بشارتهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه. ها، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ وسيدنا إبراهيم لما دعا سيدنا ربنا وبعث فيهم رسولا منهم اللي هو مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم، يطلع على ما يأتيه ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فالكلام ده جاء في الكتب السابقة، في التوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب المنزلة. لما جاء الإسلام وجاء محمد صلى الله عليه وسلم هذا تصديق لما جاء في تلك الكتب. ده معنى من معاني ايه؟ مصدقا. خدت بالك شيخ؟ ايوه. يعني هم الكتب اللي فاتت اخبرت ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفعلا حصل اللي جه في الكتب السابقة صدق. خدت بالك؟ في سورة الأعراف فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمر بالمعروف. لما ده موجود في التوراة والإنجيل ويطلع يصدق ويظهر فعلا ذلك النبي، ذا نبي آخر الزمان، يبقى ده تصديق للكتب السابقة ولا لا؟ هم اليهود عملوا يا جماعة، اليهود أول حاجة ركزوا عليها علامات النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة من وهو لسه صغير. فاخد بالك؟ أول ما ولد شافوا نجم، قالوا النجم ده دليل على ظهور آخر الأنبياء. لما راح الشام مع عمه وهو لسه صغير، خدت بالك، والبحيرة الراهب لقيت تظل السحابة، قالوا رجعوا لو اليهود شافوه هيقتلوه، لأنه ده كده في علامات نبي آخر الايه الزمان. لما ورقة بن نوفل رضي الله عنه حكى له النبي صلى الله عليه وسلم القصة اللي حصلت مع جبريل، خدت بالك، عرفوا ان ده اللي بيجي الأنبياء قبلك، وان انا لو عشت هنصرك نصرا مهزرا. خد بالك، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة، راح عبد الله بن سلام رضي الله عنه، راح مجموعة من اليهود، مش ابن أبي الحقيق وأبو ياسر ابن عمه، وبعدين قعدوا طول النهار حتى يعني وصل بعد غروب الشمس كاللين متعبين. فقال تقريبا مش ابن أبي الحقيق لحوية بن أخطب على ما أذكر، قال أهو هو، يعني هو النبي اللي موجود عندنا في التوراة، صفاته موجودة في التوراة، هو ده؟ قال هو هو. قال ما فماذا تجد في قلبك نحوه؟ قال ايه؟ عداوته ما حي. يبقى اهو، يبقى الكتب السابقة صادقة في الاخبار ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبصفاته صلى الله عليه وآله وسلم. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم صدق وأيد تلك الكتب في هذا الايه، في هذا الخبر. ماشي كده؟ طيب، معنى تاني للتصديق هنا، مصدقا لما بين يديه من الكتاب، يعني أن القرآن أخبر بأن التوراة أنزلت من عند الله، وأن الإنجيل أنزل من عند الله، وأن الزبور أنزل من عند الله، وصحف إبراهيم وموسى وكده، فصدق هذه الكتب إجمالا. يعني إذا كان اليهود يقولون التوراة من عند الله، النصارى يقولون الإنجيل من عند الله، جه القرآن يقول صح كلامهم في المسألة دي، صح أن التوراة فعلا من عند الله والإنجيل من عند الله، لكن إجمالا، إنما تفاصيل لا. ولذلك إحنا يجب علينا أن إحنا نؤمن بالتوراة والإنجيل إجمالا لا تفصيلا. ليه؟ لأن ربنا أخبرنا أنه حصل فيهم تحريف، يبقى مصدقا لما بين يديه. إيه بقى إيه وإيه؟ مصدقا لإخبار الكتب السابقة والأنبياء السابقين بإيه؟ ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبصفاته. مش عندنا في سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في الهجوم من أثر السجود. كلام ده موجود فين؟ ذلك مثلهم في التوراة. طب الإنجيل يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ ومثلهم في الإنجيل إيه؟ كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغضب بهم الإيه؟ الكفار. واخد بالك شيخ؟ الأمر الثاني في التصديق اللي هو إيه؟ اللي هو إثبات إنزال الكتب السابقة من عند الله عز وجل إجمالي. خلاص كده؟ والذي أوحينا إليك من الكتاب والحق مصدقا لما بين يديه. حتة بين يديه ها؟ تدل على معنيين متضادين. بين يديه يعني أمامه، وبين يديه يعني خلفه. وهنا الآية معنا هنا مصدقا لما بين يديه، ظاهر أن بين يديه أمامه، لكن هل الكتب السابقة كانت بعد القرآن بين يديه أمامه، ولا كانت سابقة القرآن؟ يبقى بين يديه معنى خلفه، يبقى بين يديه بيعبر عنها بالمعنيين الاثنين. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين أيديهم مستقبلهم، وما خلفهم وما خلفوه وراء ظهورهم. يعلم ما بين أيديهم أي ما مضى، وما خلفهم أي ما سيأتي. لا يعلمون الغيب، زي كلمة وراء، خدت بالك؟ ومن ورائهم برزخ، من وراء ديت بمعنى وراء، لا فات، لكن هل المقصود به ما مضى ولا المقصود به ما سيأتي؟ هذه الفكرة في كده. يبقى كلمة ما بين أيديهم وكلمة وراءهم، خدت بالك؟ يبقى ديت تحتمل الايه؟ المعنيين، الماضي والايه؟ والمستقبل. والذي أوحينا إليك من الكتاب والحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. إن الله مبتدأ، إنه اسمه، وبعدين لخبير بصير، ده إيه؟ الخبر. تمام؟ طيب هنا برضو تعريف الركنين، الله ده المبتدأ، لا تعريف المبتدأ بس، لخبير جات المؤكدة بقى لم الايه؟ لم التأكيد اللي بيسموها الايه؟ المزحلقة، كان حقها في غير القرآن. إن لله بعباده خبير بصير، لكن زحلقت من المبتدأ إلى الخبر حتى لا يجتمع ايه؟ مؤكدان. ماشي كده؟ إن الله بعباده لخبير بصير، يعني إن الله لخبير بصير بعباده. يبقى بعباده جار ومجرور متعلق بإيه؟ بخبير وبصير. طيب إن الله بعباده بكله، ولذلك لخبير بصير دي فيها ترغيب وإيه؟ وترهيب. ترغيب لمين؟ للمؤمنين، إن أنتم أيها المؤمنون الذين تطيعون الله عز وجل وتتلون كتاب الله وتقيمون الصلاة وتنفقون في سبيل الله وتفعلون الخيرات وأوجه البر، الله خبير بصير بأعمالكم، فهذه بشرى لكم، سيجازيكم الله ويوفيكم ويزيدكم. يبدأ إيه؟ الترغيب. طيب والترهيب، أيها الكافرون وأيها المنافقون، يا من تحاربون الدين وتجهرون بالكفر وتعصون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إن الله لخبير بصير بكم وبأعمالكم، فيعذبكم عذابا شديدا على ما اقترفتم، لا يضل ربي ولا إيه؟ ولا ينسى. وهو أيضا فيه ترهيب للمؤمنين أيضا، أيها المؤمنون انتبهوا، فإذا عصيتم فإن الله خبير بصير بمعاصيكم وسيعاقبكم عليها. ماشي كده؟ يبقى ترغيب وترهيب للمؤمنين وترهيب للايه؟ للكافرين والمنافقين. وإن كان برضو ممكن تبقى ترغيب برضك للكافرين والمنافقين إنه لما يرهبهم ممكن ده يرغبهم في الايه؟ في التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. القرآن ده يا جماعة عجيب جدا صراحة، زي فعلا ما قال ابن عباس رضي الله عنهما: القرآن حمال ايه؟ ذو وجوه. القرآن حمال ذو وجوه. فيعني هذا ما تيسر حول هذا المقطع. لو حد له استفسارات في المقطع ده يتفضل. يعني تقصد الاخ بيسال عن ايه؟ السر والعلن. خدت بالك؟ انا بس هعرض سؤالك عشان يطلع في التسجيل بس لو انا فهمت السؤال. يعني عاوز تقول مثلا وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، سرا يقابلها خبير وعلانية يقابلها بصير، مش كده؟ وارد وارد، ده برضو احتمال وارد. جزاك الله خيرا. خبير بصير، كلمة خبير بتشمل العلم بالظاهر والباطن إذا أفردت، لكن لما يجي معها عليم أو بصير يبقى بيكون معنى الخبرة فيما دق الأمر الباطن، وبصير بما إيه؟ بما ظهر، أو عليم بما ظهر. نعم. إنما يخشى الله من الذين آمنوا. صدق القصد أنا بقى الاخ بيسال على صيغه القصر. انما يخشى الله من عباد العلماء، يعني ما حدش بيخاف من ربنا غير العلماء؟ لا، انما يخشى الله حق الخشيه اللي هي اعلى درجات الخشيه العلماء، انما في درجات اخرى للخشيه موجوده غير العلماء. مش معناها نفي الخشيه عن غير العلماء، ان في ناس كتير مش علماء وبيخافوا ربنا، ممكن بيخافوا ربنا اكتر مننا احنا. واخد بالك؟ ممكن انتوا حضراتكم لو متابعين على اليوتيوب بيجيبوا حالات كده، ناس كبار وناس فقراء جدا وما يقبلوش الحرام ويدونا احنا مواعظ في مقاطع، ما اعرفش انتوا اذا كنتوا بتشوفوها او لا. بتجيب ناس كبيره كده وست كبيره كده وخدت بالك وراجل كبير كده وعمال يتكلم عن الخوف من ربنا، يديك انت موعظه وهو مش عالم ولا شيخ ولا حاجه، فعنده قدر من الخشيه من الله والخوف من الله عز وجل. القدر ده على قدر ايه؟ علمه. كلما زاد العلم زادت ايه؟ الخشية. والله اعلم. يعني ممكن نقول الخشية الكاملة لا تكون الا للعلماء. الاكمل الخشية للعلماء طبعا. لان مهما اللي هم الجهلاء خافوا الله عز وجل لن تكون مخافتهم مثل مخافة العلماء، وزي ما قلنا العلماء الذين علموا بالله وعلموا بامر الله. نعم. والله يعني تكرار اسم الغفور في المقطع مرتين لعل ده تشويق من الله عز وجل للتوبة للناس انهم يتوبوا الى الله عز وجل. فعلا فعلا فعلا اسم الله الغفور والشكور يعني بارز جدا في السورة الكريمة. نعم. والله يا شيخ يعني من يريد الله هدايته يهديه. يعني في قصة طريفة كده، يعني كان العالم الهندي عناية الله المشرقي رحمه الله، الكلام ده كان سنة 1909 تقريبا، فكان في بريطانيا بيحضر الدكتوراه بتاعته، فالتقى باستاذه اللي هو ايه؟ جيمس جينس. وبعدين لقياه يمشي في الطريق خارج من منزله في شده المطر، مطر شديد، وذاهب الى الكنيسه. فطبعا بيقول له ايه؟ معاه الشمسيه ومعاه الانجيل تحت باطه ومشي. فيعني سلم عليه. فالثاني سرحان ما ردش، سلم عليه الثاني قال له أنت تريد شيء؟ قال لي عندك سؤالين. قال ما هما؟ قال السؤال الأول، أنت تضع الشمسية تحت إبطك والمطر ينزل عليه، كان الأولى بك أن تظلل نفسك بها من المطر؟ قال صدقت. فتح الرجل الشمسية وظلل نفسه. قال رجل عالم مثلك مشهور، لماذا يذهب إلى الكنيسة؟ فقال يعني إيه تشرب شاي المساء معي اليوم، يعني مش هينفع كلام دلوقتي، بتعالى الساعة 4 اشرب معي الشاي. راح للساعة 4 فعلا وقال أعد علي سؤالك. وقبل أن أعيد عليه سؤالي بدأ يحدثني عن آيات الله الكونية والظواهر الكونية، وحتى يعني اضطرب قلبي وشعرت بقشعريرة وخوف من الله عز وجل، حتى إن الرجل هو يعرض قام شعره من الإيه من الخشية وكده. فقال إن يعني بعد ما خلص كلامه قال إني اكتشفت هذا على مدار 50 سنة، 50 سنة على بال ما وصلت لهذه الحقائق. قال إن هذا الذي تقوله موجود في آية من كتابي المقدس اللي هو القرآن، يعني المسلم ما بيكلمه، ها أقرأه عليه؟ قال لا مانع اقرأ. فقرأ عليه الآية، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، من الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانه وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال هذا في كتابكم حقا؟ قال نعم. قال يعني أنا منذ 50 سنة أبحث وفي الآخر ده يكون في آية من كتابكم؟ هذه شهادة مني أن القرآن هو كلام الله، واخد بالك؟ فهي الحقائق العلمية هي موجودة في القرآن، وهو عمال يبحث بقاله 50 سنة، خدت بالك؟ زي واحد تاني راح يبحث 25 سنة، من خلال البحث تبين له ان دول الخليج والجزيرة العربية دي من حوالي 5000 سنة كانت مروجا وانهارا، وان سترجع مروجا وانهارا مرة اخرى، واخد بالك؟ فبيتكلم مع عالم مصري فقال له ده النبي صلى الله عليه وسلم قاله، نبينا قاله منذ 14 قرنا. ها قال وماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وانهارا كما كانت. اسلم الرجل، قال له انا عمال ادور بقالي 25 سنة وانتوا الموضوع ده عندكم في القرآن وببساطة، ورجل امي، محمد ده رجل امي لا يقرأ ولا يكتب، مش ممكن هو يكتشف حاجة دي من نفسه، اكيد هذا وحي من الله عز وجل، واسلم الرجل. فالمقصود اهو هم علماء هم بالظواهر الكونية وكفار، بس كان ذلك سببا في ايه؟ في هدايتهم واسلامهم. زي الباحثة الايطالية لما يعني سمعت الحديث اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 مرات احدهن في رواء اولهن بالتراب، وعملت تجارب معملية وجابت المساحيق اللي هي اقوى المساحيق على مستوى العالم، وبعدين تستكشف تجد لسه في ميكروبات وجراثيم، خدت بالك؟ وبعدين في الاخر نفذت الحديث لم تجد ميكروبا واحدا. فقالت يعني اسلمت بسبب، وخد من ده كتير، يعني خد من ده كتير بقى، ناس اسلموا كتير جدا من العلماء اللي بيسموهم الطبيعيين بسبب ايه؟ بسبب يعني هذا الامر، اهو سبب من الاسباب هداهم الله عز وجل ايه به، تمام؟ ايوه يا شيخ، اصلا علوم الظواهر الكونيه بتعمق توحيد الربوبيه. انت عندك سوره الانعام معظمها بيتكلم عن ايه يا شيخ؟ عن الظواهر الكونيه. سوره النحل معظمها بتتكلم عن الظواهر الكونيه. انت عندك اكتر من 800 ايه في القران الكريم بتتكلم عن الظواهر الكونيه. الكلام عن الظواهر الكونيه في القران اكثر من الكلام عن الصلاه والزكاه، لان ده توحيد يا جماعه، توحيد الربوبيه، وفي كل شيء له آيات تدل على أنه الايه الواحد، خدت بالك؟ ودايما تبص يستدل على البعث، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء، يبقى يا جماعة افهموا، ما دام ده كده ربنا خلق ده يبقى قادر على البعث، ها ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. والآية معنا ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء. فده بيعمق مسألة الإيمان بتوحيد الربوبية الذي يقود حتما ولا بد إلى توحيد الألوهية. تمام يا مولانا؟ نعم. عندنا شكل من أسباب فشل العلاقة العجيب بالله أكثر أنهم إيه؟ شد على الشيطان المغيرين. عالم واحد أشد على الشيطان من 100 عابد. أحسنت، جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير، السلام عليكم. حضرتك مش واخد بالك ان احنا اخرنا الجملة دي نتكلم عنها بعد ما اتكلمنا عن الآيات اللي بتكلم عن القرآن، على اساس ان هي توسطت العلمين، العلم بالظاهر الكونية والعلم بالقرآن والسنة. يعني اللي قبلها علم الظاهر الكونية، لم ترى ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات الى اخره، واللي بعدها إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا ورزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور إلى آخره. يبقى سبقها الكلام عن العلم بالظاهر الكونية، وتلاها الكلام عن العلم بالقرآن الكريم، حتى يكون العالم قد جمع بين الأمرين، وده الأكمل. لكن لو إنسان عالم بالظاهر الكونية وليس عالما بدين الله، وإنسان عالم بدين الله وليس عالما بالظاهر الكونية، لا شك أن العالم بدين الله سيكون أشد خشية من العالم بالظواهر الكونية. قدم العلم بالظواهر الكونية عشان توحيد الربوبية وفقا لتوحيد الربوبية. ما هو عشان ده، وعشان الآيات اللي فاتت تتكلم عن الإيه، أهل الجنة وأهل النار، الظل والحرور، الظلمات والنور، الأعمى والبصير، عن المكذبين، عن الإيمان بالبعث. فدي بيجيبه كأنه الدليل من أدلة البعث. إذا كان الله الذي أنزل من السماء ماء وأخرج به من الثمرات وخلق هذه الجبال والدواب والأنعام فيها كيت وكيت وكيت، إذا كان الله قادرا على ذلك فهو قادر على الإيه؟ بعثكم بعد موتكم. لخلق السماوات والأرض إيه؟ أكبر. دايما تلاقي ربنا بيستدل على إمكان البعث بالإيه؟ بالظاهر الكوني. يعني بيستدل على بالشاهد على الإيه؟ على الغائب. انتوا شايفين اهو حاجات قدامكم اهو، النوم واليقظة، خدت بالك النبات وعدمه ويرجعوا تاني، خدت بالك، وهكذا بيستدل بها على ايه؟ على امكان البعث. نعم. هو الحق. نعم. هو الحق. اه. هل ما بيفرق بين الخبر والصفة؟ لا، بص، فين الصفة؟ فين الخبر؟ والذي اوحينا اليك من الكتاب، لو قلنا الحق تحتمل انها صفة تحتمل انها خبر. طب صفة ايه؟ هو الذي، والذي اوحينا اليك من الكتاب الحق. طيب. لا هو الكتاب الحق فيه. هتبقى الحقي. هو معروف الحق مع ضمير الفصل بيدخل على الصفة، بيدخل على الخبر. للفرق بينها وبين الصفة. لا، لأن بدون دخول ضمير الفصل تحتمل صفة وتحتمل خبر. لا مش شرط. بص يا شيخ، المبتدأ والخبر بتبقى جملة مفيدة، جملة مفيدة. لو مش مفيدة مش هيبقى خبر، هتبقى صفة. زي الفصل نظيف، ده مبتدأ وخبر، جملة مفيدة مكتملة المعنى ولا ناقصة؟ مكتملة المعنى، واخد بالك؟ وهكذا. هذا الرجل الكريم، الكريم ولا تحتمل صفة تحتمل خبر؟ لا، هنا هنا هو الكريم هو خبر فقط. تمام تمام. هو لو قلنا الرجل، هذا الرجل الكريم، هتبقى الكريم عطف بيان او بدل او صفة من الايه، من الرجل، واخد بالك، مش هتبقى خبر. لكن يعني فعلا مجيء بضمير الفصل للتأكيد على انه ده مبتدأ او خبر، مش موصوف وصف. نعم. طيب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.